قطرات الندى. في هدأة الليل يا من تراه على الولاء مشاعري ويجل عن عقلي ولمح نواظري، أنت الإله خلقتني ورعيتني، وهواك أغنية المنى بخواطري. آنست سرك في كياني كله، لك عالمي لك باطني لك ظاهري. أشكو إليك على الضنا مر الحياة وكيدها وهوان ليل جائري، أشكو إليك وأنت أدرى بالذي ألقاه من عنة الظلام العاثري. وقضيت عمري أرتجي نور الصباح يلوح لي خلف الضباب الساهري، أبدا أتمتم بالرجاء تمدني ثقة بأن رجايا ليس بعاقري. وبرغم طول العهد ما زالت يدي مبسوطة لك بالدعاء الصابر. الجدب حول منايا يزحف بالأسى، والضيق في صدري يغل سرائري. وأنا ببابك لم أزل بمواجعي، كفي على أمسي تدق وحاضري. وعواطفي تمتد نحوك بالغد الهاني، وتومض بالرجاء بشائري. يا فاطري من لي سواك، وحسب قلبي أنني آمنت أنك فاطري. لكنني بشر يغالب روحه طين، ولست على دجاي بقادري. يا من له كل العلا وببابه تقف العطايا في حياء شاكري، وإذا منحت فما لمنحك ممسك، يا صاحب الفضل العظيم الغامري. الأمر أمرك يا إلهي، لست تسأل إن فعلت، وجل حكم القاهر. يا رب يا سند الضعاف، أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. أنا ليس لي حق عليك، وإنما أمل الضعيف أمام عفو القادر. والحب يغسل عار كل خطيئة، ورضاك فياض الحنان الغافر. شعر عبد الله شمس الدين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.